بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: زيادة في المرء في دنياه ونقصان وربحه غير محض الخير خسران. هذه هي منظومة لمحمد لأبي الفتح محمد بن علي بن حسين البستي، وهو محدث وفقيه ولغوي وحكيم. وهذه القصيدة من عيون الشعر التي قالها الشعراء، لهذا تعاقب العلماء على حفظها وتوجيه الطلاب لحفظها لما اشتملت عليه من حكم وآداب وأخلاق وتوجيهات عالية عظيمة بأسلوب قوي رصين موجز. وهذه القصيدة تسمى عنوان الحكم، وتسمى نونية البستي، وتسمى قصيدة أبي الفتح، وهي عبارة عن أب حكيم ناطق مشفق يوجه ابنه إلى سلوك الطريق السوي والأمثال العالية. في أولها قال: زيادة المرء في دنياه نقصان وربحه غير محض الخير خسران، يعني كل ما ازداد في هذه الدنيا من مال وجاه ومنصب ونحو ذلك فهو خسارة عليه، قد يكون قصده الرياء وسمع أو يفتتن به، إلا إذا كان في الخير، فإذا كان في الخير فهو خير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم المال الصالح للرجل الصالح. لهذا قال: زيادة المرء في دنياه نقصان، كل ما زاد في الدنيا معناه في حقيقته خسران لإيمانه ودينه، وربحه غير محض الخير خسران، وما ربح في هذه الدنيا وتزينت له فهو خسران، إلا قال غير محض خير، غير محض الخير، إلا إذا كان في الخير فهو الحقيقة رفعة ومنزلة عند الله عز وجل عالية. ومما سبق به من سبق من الصحابة كعثمان رضي الله عنه بإيمانه وصحبته وماله، ولما قدم ماله في جيش العسرة قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فالمقصود إذا تزود الشخص في الدنيا لله وأنفق ما عنده لله فهو الرابح، وإلا بعد ذلك فهو الخاسر. ثم قال: وكل وجدان حظ لا ثبات له، فإن معناه في التحقيق فقدانه. وكل وجدان حظ، يعني كل ما تجده من حظ ونصيب ومال لا ثبات له، لا يدوم، والذي يدوم هو ما كان لله. فإذا كان لا يدوم من رياء وسمعة وابتغاء جاه ونحو ذلك، قال: وكل وجدان حظ لا ثبات له، فإن معناه في التحقيق وما جاء في النصوص فقدانه، يذهب هباء، كما قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كما قال سبحانه: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، وقال سبحانه: أنا أغنى الشركاء الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه، فالذي يبقى هو الذي يكون لله الدائم. لذلك قال: كل وجدان حظ لا ثبات له، أما الذي يثبت فهو الذي يبقى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة إذا كانت خالصا، من كان خالصا في عمله لله عز وجل يحصل شيئا عظيما من الرفعة. يعني يحثك على التزود من العمل الصالح وإخلاص النية فيها لله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.